كيف يتعامل الأذكياء عاطفياً مع أشخاص السلبيين؟ إذا كنت تجد صعوبة في التعامل مع شخص سلبي في حياتك، أو تشعر بالاستنزاف بمجرد قضاء الوقت بجواره، فإليك أدوات بسيطة وفعالة ستساعدك على حماية نفسك عاطفياً. هذه أدوات ستغير طريقة تعاملك مع السلبية وستجعلك أكثر تماسكاً وهدوءاً. ابدأ بتغيير توقعاتك. غالباً ما يكون أشخاص السلبيون غير مدركين لطبيعتهم. قد يرون أنفسهم واقعيين أو يعتقدون أن التركيز على مشاكل والعيوب أمر طبيعي. ربما نشأوا في بيئة تم فيها تضخيم جوانب السلبية، أو كانت تربيتهم مليئة بالانتقاد والشكوى. عندما تتعامل مع شخص اعتاد على السلبية، عليك أن تتوقع منه ذلك. إذا كنت تعلم أن هذا الشخص دائماً ما ينتقد أفكارك أو يرى العيوب في كل شيء، فلماذا تتفاجأ في كل مرة؟ بدلاً من السماح له بالتأثير على مزاجك، تقبل أمر كجزء من شخصيته وقل لنفسك: هذا طبيعي بالنسبة له، إنه فقط يعبر عن طريقته المعتادة. بمجرد أن تضبط توقعاتك، ستجد أن كلماتهم أو أفعالهم لا تزعجك بالقدر نفسه. توقف عن محاولة التحكم فيهم. من المهم أن تدرك أن ما يستنزف طاقتك ليس ما يقوله أو يفعله الشخص السلبي، بل محاولتك المستمرة لتغييره. عندما تسعى لإصلاحه أو تتوقع منه أن يتصرف بطريقة تناسبك، فإنك تمنحه سلطة على حالتك العاطفية. بدلاً من ذلك، تذكر أنك لست مسؤولاً عن تغييرهم. نح نفسك حرية التركيز على استجابتك أنت، وليس على أفعالهم. لماذا قطع العلاقة ليس دائماً حل؟ قد تسمع توصيات تدعوك لقطع العلاقات مع أشخاص السلبيين. ورغم أن هذا يكون ضرورياً في بعض الحالات، إلا أنه ليس الحل الأمثل دائماً. الابتعاد عن شخص لمجرد أنه مزعج يعني أنك تمنحه سيطرة على حالتك العاطفية. التحدي الحقيقي هو أن تتعلم كيف تكون بجانبهم دون أن تتأثر بشكل مفرط بسلوكهم. إحدى أهم مهارات التي يتميز بها الأذكياء عاطفياً هي مقاومة الرغبة في إصلاح مشاكل الآخرين. كثيراً ما نجد أنفسنا نتدخل لحل مشاكل أشخاص يشكون من حياتهم أو يرون الأمور دائماً من منظار سلبي. ولكن في الحقيقة، لسنا مسؤولين عن حياة الآخرين، ولا نملك السيطرة كاملة على ما يمرون به. عندما تجد نفسك تبذل جهداً أكبر من الشخص نفسه لحل مشكلته، سل نفسك: لماذا أعمل أكثر منه في حل مشكلته؟ عليك أن تدرك أنه مسموح لهذا الشخص أن يمر بمشكلته، ومسموح لك أن تقدم نصيحة أو اقتراحاً، ولكن عليك أن تترك أمر عند هذا حد. كما قال أحد الحكماء: خذ نصيحتي وافعل ما تشاء، لأن هذا ما سيفعله أي شخص على أي حال. التخلي عن الحاجة لتغيير الآخرين. ليس من مسؤوليتك أن تجعل الآخرين يتغيرون أو أن تفرض عليهم طريقة معينة للتفكير أو التصرف. عندما تتحرر من هذا العبء، تشعر براحة نفسية أكبر لأنك لا تربط سلامك الداخلي بما يفعله الآخرون أو لا يفعلونه. وضع حدود بوضوح وحزم. أحياناً يتكرر أن يأتي شخص إليك، ليس للبحث عن الدعم، بل لتفريغ طاقة سلبية أو التحدث باستمرار عن كل ما هو سيء في العالم. هنا يأتي دور حدود العاطفية. لديك الحق الكامل في تغيير مسار حديث. قل ببساطة: هل يمكننا أن نتحدث عن شيء آخر؟ رفض حديثي في موضوع معين: لا أشعر بالراحة في الحديث عن هذا الموضوع الآن. توضيح موقفك بلطف: أجد حديث عن الأمور السلبية مرهقاً، هل يمكن أن نناقش شيئاً إيجابياً بدلاً من ذلك؟ لا بأس في أن ترفض السلبية. من المهم أن تفهم أن الآخرين قد يجدون في التحدث عن مشاكل والسلبية نوعاً من الراحة أو السيطرة، لكن هذا لا يعني أنك مضطر إلى المشاركة. يسمح لك بعدم الاستمتاع بهذا النوع من أحاديث وأن تطلب التركيز على شيء آخر دون أن تشعر بالذنب. في النهاية، هذا ليس حكماً على آخرين أو إلقاء اللوم عليهم، بل هو تعبير عن احتياجاتك خاصة. إذا كنت لا تحب الحديث عن السلبيات، فهذا أمر طبيعي ومقبول تماماً. المهم أن تتواصل بوضوح وتحافظ على حدودك دون أن تشعر بالضغط لتغيير نفسك أو الآخرين. إحدى المهارات الأساسية التي يتمتع بها الأذكياء عاطفياً هي إظهار التعاطف دون تحمل مسؤولية. عندما يمر شخص ما بوقت عصيب، يمكنك أن تكون متفهماً لمعاناته دون أن تشعر بأن عليك إصلاح كل شيء. على سبيل المثال، يمكنك قول: أستطيع تخيل أن هذا صعب جداً عليك. أرى أنك تكافح. أشعر بمدى ألم الذي تعاني منه. ولكن بدلاً من محاولة حل مشكلته، تعاله يتحمل مسؤوليته تجاه ما يمر به من خلال طرح أسئلة مثل: ما الذي جربته حتى الآن؟ ما هي خياراتك؟ ماذا تعتقد أنك يمكن أن تفعل لتغيير الوضع؟ إظهار التعاطف لا يعني أن تتورط في إصلاح حياة الآخرين، لأن هذا قد يؤدي إلى شعورك بالإحباط إذا لم يتصرفوا كما تتوقع، وربما حتى الغضب والابتعاد عنهم. بدلاً من ذلك، قبول بأن بعض أشخاص يرون الأمور من منظار سلبي هو طريقة لتخفيف الضغط عن نفسك، مع ضبط توقعاتك بشأنهم. إذا وجدت أن النقاشات مع هذا الشخص تتركز دائماً على الأمور السلبية أو غير المفيدة، يمكنك ببساطة توجيه الحديث إلى مسار إيجابي. أخبرني عن الأمور الجيدة التي حدثت اليوم. ما الشيء الممتع الذي حدث لك مؤخراً؟ أو يمكنك تحويل النقاش بالكامل إلى موضوع آخر بعيد عن السلبية. إذا اشتكى شخص من أمر مزعج مثل خدمة العملاء، يمكنك الرد بسؤال بسيط مثل: وماذا عن بقية يومك؟ طريقة للصخرة الرمادية. عندما يكون هناك شخص يحاول إثارة الجدل أو دفعك للدخول في نقاشات غير مجدية، يمكنك ببساطة تقليل استجابتك إلى أقصى حد. إجابات بسيطة مثل: هاي، حسناً، هذه الطريقة معروفة بالصخرة الرمادية لا تعني التقليل من الشخص أو إثارة غضبه، بل تهدف إلى الحفاظ على هدوئك وتجنب الانخراط في محادثات غير مثمرة. التعلم والنمو من العلاقات الصعبة. رغم حاجتنا إلى أشخاص إيجابيين ومحفزين في حياتنا، إلا أن وجود أشخاص صعبين يمكن أن يكون فرصة للنمو. عندما تتمكن من البقاء هادئاً ومتوازناً بجانب شخص سلبي، دون أن تنجرف في مشاعره السلبية، فإنك تحقق تقدماً كبيراً في نموك الشخصي. التعامل مع أشخاص الإيجابيين أمر سهل، لكن التحدي الحقيقي هو أن تحافظ على سلامك الداخلي بجانب أولئك الذين يصعب التعامل معهم. وهذا هو التمكين والنضوج العاطفي الحقيقي. إذا وجدت هذه النصائح مفيدة، لا تنسى الاشتراك في الصفحة ومشاركة هذا المحتوى مع من قد يحتاج إليه. شكرا لك على وجودك هنا، وحتى المرة القادمة، تني بنفسك جيداً.